عنها ما يحصل في هذه في هذا الكون إنما هو بقدر الله جل وعلا. وقد ساق الآيات الدالة على ذلك، ثم ساق حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث جبريل الطويل، والذي جاء فيه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. فمما جاء فيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فقال جبريل عليه السلام: صدقت. رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أركان الإيمان الستة، والتي لا يصير الإنسان مؤمنا إلا بالإيمان بها، فإن لم يؤمن بها فلا إيمان له. يؤمن بالله تعالى، ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره، ما قدره الله تعالى وقضاه على عباده، فإنه لا بد من الإيمان به. والإيمان به أن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء خلقه الله تعالى بقدر. وهذا أمر جوهري في عقيدة التوحيد، فلا يصير الإنسان مؤمنا إلا إذا آمن بهذا الأمر، بما قدره الله، وأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وأنه خلق كل شيء وقدره. ومن ذلك أفعال العباد، فأفعال العباد خلقها الله جل وعلا، وخلق العباد، وخلق في العباد عقلا وإرادة ومشيئة، يتصرفون على وفق ما يشاءون بتقدير الله جل وعلا. والإنسان لا يخلق فعله، وإنما هو وفعله مخلوق لله، وهو يختار من الأفعال التي يريد بعقله وبما ميزه الله تعالى به من القدرة على الاختيار. ولهذا إذا أجبر الإنسان على أمر سقطت عنه التبعات، ولم يتحمل شيئا من المسؤوليات. أما إذا اختار ذلك فإنه يترتب عليه الثواب والعقاب دنيا وأخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. آمنت بالقدر خيره وشره باعتبار العاقبة، وحلوه ومره باعتبار وقت الإصابة. فالقدر منه خير ومنه شر، وهذا بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة لله تعالى فهو كله خير، والشر ليس إلى الله تعالى، وإنما بالنسبة لهذا يكون شرا وبالنسبة لذاك يكون خيرا. فما يصيب الناس من مصائب تكون خيرا بالنسبة لقوم وشر بالنسبة لآخرين، وهي بالنسبة لفعل الله تعالى لها هي خير. فما يوقعه من عقوبات وكوارث ونكبات ومصائب هذه كلها بالنسبة إلى الله تعالى خير. والله جل وعلا يقدرها ليميز الخبيث من الطيب وليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإن كانت بالنسبة لأحد الناس أو بعضهم هي شر، لكنها من حيث تقدير الله لها هي خير. وهذا نلاحظه في حياتنا اليومية، فأحيانا يصاب إنسان بمصيبة ثم تكون عاقبتها في مصلحته أو مصلحة آخرين، ومن ذلك الحروب والفتن والجذب والقحط والزلازل وغيرها، هي بالنسبة لقوم ضرر لكنها باعتبار آخر تكون مصلحة ونفعا وخيرا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. أيوة، مما ورد من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أن يدعو به في دعائه عندما يؤدي صلاة الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. وهذا هو الشأن، وقني شر ما قضيت. فالله تعالى قد يقضي بالشر بالنسبة للمقضي عليه لا بالنسبة لقضائه، بالنسبة للمقضي عليه لا بالنسبة لقضاء الله تعالى. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا بترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب، لأجل أن يتعلم الناس الخير فيتبعوه ويحذروا من الشر. كتاب ومعلم، كتاب من عند الله ورسول أرسله الله لئلا يكون للناس على الله حجة. ومعنى هذا أن الناس عندهم فهم وعندهم إدراك وعندهم تمييز، وأن الإنسان يختار ما يناسبه ويترتب على اختياره اللوم والعقاب أو الثناء والثواب. والعقلاء جميعا يدركون هذا الأمر، وأن الإنسان يعرف أن هذا الأمر أنسب له من ذلك، فإذا ترك ما وجه إليه الشارع واختار نقيضه أو ضده فإنه بهذا يكون قد جانب الصواب بقرار ذكي منه. ويتحمل العقاب من الله، ولا أحد يستطيع أن يقول أنا مجبور. من الذي جبرك؟ نعم الله جل وعلا خلقك وخلق فعلك، ولا يقع في ملك الله إلا ما يريد، لكنك أنت قررت أن ترتكب هذا المحظور أو تترك هذا الواجب، فتتحمل العقاب وما يترتب عليه. ذكر العلماء استنتاجا من الأدلة أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور. الأمر الأول الإيمان بأن الله تعالى عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق، أي أن الله تعالى يعلم كل شيء قبل أن يخلقه وقبل أن يقدره وقبل أن يجده، كما جاء في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والأمر الثاني أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فالله تعالى كتبها بعدما علمها، كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن توجد، فما يقع هو مكتوب في اللوح المحفوظ. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذه مدة طويلة. وهذا رواه مسلم رحمه الله. المسألة الثالثة أو الأمر الثالث أنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته الكونية. وهو لا يعمل إلا بحكمة أو رحمة، فمن يهديه للحق بفضله ورحمته، ومن يصرفه عن ذلك فإنه بحكمته، فهو تعالى العليم الخبير. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإرادة الله هي الموجهة للهداية أو الضلال. يريد الله أن يهديه، ومن يريد الله أن يضله، فالضلال والهداية بإرادة الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله، لا خالق غيره ولا رب سواه. فما يوجد في هذا الكون ليس لأحد فيه شركة، بل هو خلق الله. لو اجتمع الإنس على أن يخلقوا ذبابة استطاعوا، ولو اجتمعوا على ذلك، فإن كانوا شغلوا الكمبيوتر والحاسبات وغيرها إلا أنها ليست فيها روح، هل هي مجرد آلات؟ لكن ما يستطيعون أن يخلقوا نملة ولا أن يخلقوا ذبابة ولا أن يخلقوا أي نوع من الحشرات مما في نوع، فضلا عن أن يخلقوا بشرا ونحوه. فالله تعالى هو الخالق لكل شيء، ويقول جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، بلا زيادة ولا نقص، ولا أحد يستطيع أن يزيد في خلق الإنسان أو ينقص منه أو غيره من المخلوقات. فالله تعالى هو الذي خلق كل شيء وقدره. فلو أن إنسان مثلا أراد أن يكون له ولد له ثلاث عيون أو أربع آذان أو نحو ذلك، لا يستطيع. الله جل وعلا هو الذي قدر هذه الأشياء، وهو الذي خلقها، وخلقه وتقديره بانفراد، لا دخل لأحد فيه. ويقول جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم وخلق ما تعملون، فعملكم خلق لله وأنتم خلق لله تبارك وتعالى. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ولا نجعل قضاء الله ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، فيجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة لإنزال الكتب وبعثة الرسل. يقول: ولا نجعل قضاء الله تعالى وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة لإنزال الكتب وبعثة الرسل، أي أنه يجب على كل عاقل أن يؤمن بالقدر ولا يجعل القدر حجة له لعدم علمه بالمقدر. فأوامر الشارع طلبنا بتنفيذها، ونواهيه نهينا عن قربها، هذه التي أمامنا الآن. أما ما هو مقدر علينا فلا ندري. شخص سرق في عهد عمر فأتي به إلى عمر فسأله: لما سرق؟ يعني ما الدافع للسارقة؟ هل هو جوع أو غيره؟ فقال لعمر: قدر الله، يعني أنه سرق قدرا، محتجا بأن هذا شيء مقدر عليه. فقال عمر: ونحن نقطع يدك بقدر الله. يريد أن يخاطبه بأن ما احتج به لا يفيده ولا ينجيه ولا يسقط عنه التبعات، فهو يعلم أن السرقة حرام، واحتجاجه بالقدر احتجاج باطل، لأنه لم يعلم قبل السرقة أنه مقدر عليه أن يسرق، ولكنه يعلم أن السرقة حرام، ويعلم أن من سرق تقطع يده، هذا الذي يعلمه. أما أنه مقدر عليه أن يسرق فلم يعلم بذلك، فاحتجاجه بأنه مقدر عليه احتجاج باطل. و على هذا كل من شاكل هذا الشخص ممن يترك الواجبات او ينتهك المحرمات ويكون مقدر، فانك لا تدري عن المقدر قبل وقوعه، وانت لست مطالب بان تنظر الى المقدر ما هو، وانما اعطيت اوامر وتعليمات وطلب بالتنفيذ. جاءك الكتاب وجاء به رسول عليه الصلاة والسلام وطلب منك الالتزام به، هل التزمت؟ سلم. هل خالفت؟ اخطأت وعليك التبعات. اما ان تقول انا مقدر علي ان لا اصلي او لا ازكي او ان يفعل الفواحش او نحو ذلك، فهذا عمل انت الذي اخترته وتتحمل تبعاته بموجب ما جعل الله فيك من عقل ومشيئة واختيار. يقول الشارح: أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي، كلها مخلوقة لله كما سبق، ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية، وذلك لأدلة كثيرة، منها أن الله تعالى أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، كما جاء في قوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. هذه مسألة مهمة. الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان أضاف عمل الإنسان إليه ولم يجعله مجبورا، وقال عن حال الإنسان في يوم القيامة: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت في الدنيا. فالعمل الذي كسبته تجزى به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولو لم يكن للإنسان اختيار في الفعل وقدرة عليه لما نسب إليه الكسب، فالكسب لا يكون إلا لمن يكسب ويعمل ويختار. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، كما جاء في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فهذه أدلة تدل على أن الإنسان إذا عجز سقط عنه التكليف، والمجبور عاجز. فلو كان الإنسان مجبور ما صار في تكاليف، ولا ما جاءت الشريعة، ولا ما احتج إلى رسول، وإنما الإنسان مختار ومريد وقادر على الفعل او الترك. الامر الثالث ان كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والاجباري، وان الاول يستطيع التخلص منه. اي العمل الاختياري انت تستطيع ان تتخلص منه، تريد ان تذهب مع هذا الباب او تريد ان تذهب مع ذاك الباب، لا احد يجبرك على ان تتجه مع باب معين، هذا اختيار. إن أردت أن تصلي في الصف الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر، أنت الذي تختار. إن أردت أن تطوف، وإن أردت أن تكثر من الطواف، إن أردت أن تقلل، إن أردت أن تأكل، وإن أردت أن تترك الأكل، هذا كله باختيارك ولا يعارض فيه العقلاء. قال الأمر الرابع: أن العاصي قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر المجهول؟ أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول: هذا ما قدر لي؟ يقول الإنسان في حال براءته وقبل إقدامه على المعاصي لا يدري ما المقدر له، وهو يستطيع أن يعمل أو يترك، لا أحد يكره على ذلك، فكيف يسلك الطريق الخطأ وهو يستطيع أن يسلك الطريق الصواب؟ من الذي أجبره على هذا الأمر؟ هو الذي اختار ذلك، ويتحمل تبعة ما اختار وصار من كسبه. الأمر الخامس أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل أرسلوا لأجل أن يوضحوا للناس ويبينوا لهم الطريق الصحيح، وبهذا يزول الإشكال ولا تبقى حجة لأحد أنه لم يعلم ما هو الحق ولا ما هو الصواب. فهذه مسائل مهمة في هذا الباب وذات أثر على عقيدة التوحيد، خاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه أهل الأهواء وأهل الضلالات الذين يشوشون على أهل التوحيد في بعض هذه الأمور، وإذا قيل لهم لما فعلت كذا فأنا مقدر أو أنا مجبور. لا، لست مجبور وإنما أنت مختار، المجبور غيرك، وأما أنت فلك عقل واختيار. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: معكم من يتوضأ عندما يغسل الرجل اليمنى يمسحها بالمنديل وذلك قبل غسل رجله اليسرى، فهل وضوء صحيح؟ نقول نعم وضوء صحيح، لكن لا يؤخر غسل الثانية حتى تيبس الأولى. هذا يسأل عن إخراج مصحف في المسجد في مكة، ويريد أن يضعه في مسجد في دولة أخرى بعد الاستئذان من الإمام. نقول: المصاحف الموجودة في المساجد أوقاف على المساجد، ولا يجوز للإنسان أن يخرجها عما وقفت عليه. فالمصحف الذي في المسجد هو وقف عليه للقراءة فيه في المسجد، ولا يجوز إخراجه. والإنسان الذي يريد أن يحصل على مصاحف عليه أن يرجع إلى الإدارات التي توزع المصاحف، وهي موجودة وكثيرة توزع مصاحفا ليست مخصصة لمسجد بعينه، ويأخذ منها يضعه في مسجده أو الذي يريد. يقول: هل الزنا خير أم شر؟ وإذا كان خير فكيف يكون ذلك؟ وهل يخلق الله شرا؟ أنا قلت أن هذه الأمور هي باعتبار تكون خير وباعتبار تكون شر. فمن الخير الذي يحصل بسبب الزنا إقامة الحد، لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 70 خريفا. إقامة حدود الله تعالى على الجنات وعلى العصاة هذا من الخير الذي يصلح به أمر الناس ويستقيمون. والله تعالى يقول في القصاص أيضا: ولكم في القصاص الحياة يا أولي الألباب. وهذا يدركه كل إنسان، فقتل القاتل هذا يعتبر خيرا، كذلك رجم الزاني أو جلده إذا لم يكن محصنا هذا فيه خير. هذا يقول هناك بعض الناس ينسبون كل السنن الكونية إلى الله تعالى، مثل من يقول عند صنع باب أن لا ينسب إليه أي إلى الصانع بل إلى الله، وأما السنن الشرعية فكلها مثل افعل أو لا تفعل تنسب إلى الإنسان. طيب اللي صنع الباب أو نجر الباب أو صبغ الباب، ما هو هذا فعل الإنسان؟ فيقال هذا الباب صنعه الحداد فلان، أو هذا الجدار بناه البنا فلان، أو هذه العمارة بنتها الشركة الفلانية. هذا كله من أفعال الإنسان ومن اختيارات الإنسان، ولكن لو لم يرد الله جل وعلا